الدين والعزوبية تركناها ما نجهل مع الجهل يوم الحقيقة عرفناها بذات الدين تربت يداك ويداها تعقل توكل وخذها الحين وعلي بعالي فضها تأمل تغزل بطرف العين قمت معاني حياها صور تدور مثلها وين ما ظني تلقى شراها تأمل تغزل بطرف العين قمت معاني حياها صور تدور مثلها وين ما ظني تلقى شراها وقروا عليه صورة ياسين رب الفلق صورة طه غش الورود والرياحين عنبر ومسك بسماها وقروا عليه صورة ياسين رب الفلق صورة طه يا ربي على الاثنين فرحة تعالى صداها صلي على خير النبيين خير من هو طه بارك يا ربي على الاثنين فرحة تعالى صداها صلي على خير النبيين خير من هو